نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وإنني متعود على الطلاق في أي مناقشة مع الآخرين، وبعد أن عقدت قراني على إحدى الفتيات تناقشت مع أحد الأشخاص وطلقت ناسيا، وقد تكرر مني ذلكم 3 مرات بين الواحدة والأخرى عدة أيام وفي مناسبات مختلفة، ثم تكرر ذلك مني أمام أشخاص معينين، والآن أسأل: ما الحكم، علما بأنني لم أدخل على زوجتي بعد؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب الرسالة هو المستمع ميم ميم ألف الشهري من شرورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعليك أيها السائل أن تراجع المحكمة لديك وتوضح لها صفة الواقع، وفيما تراه المحكمة كفاية إن شاء الله، أو تكتب لنا في الواقع ونحن نحيلك المحكمة مع زوجتك وليها حتى نعرف الحقيقة وتكون فتوى بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. وإن لم يدخل بها بعد، ولو كان ما دخل بها، ولو كان، حتى نعرف صفة الواقع، هل هو طلاق معلق أو طلاق منجز، وإذا كان معلق فهل أراد به قاع الطلاق أم أراد منع شيء أو حتى على شيء إلى غير ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، هو الأخ حاء ألف يا عين من جدة. أخونا يقول في سؤاله الأول: لقد توفي والدي منذ زمن، ونحن ستة إخوة، ولقد رزقنا الله بمبلغ لا بأس به من المال، وهو عندنا منذ سنة، مع العلم أنه لا يدر علينا ربحا بل هو محفوظ، هل عليه زكاة؟ وما هو نصاب زكاة المال أو العملة الورقية؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل 1025، وفي 20,050، وهكذا ربع العشر، في 1,025 ريال يعني ربع العشر، نعم، وفي 2,050، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤال آخر: يوجد لدينا مورد للرزق يدر علينا بعض المال، ولكن أنا أخذ من هذا المال أكثر من إخوتي، ولكن للحاجة الملحة، فهل علي إثم في ذلك؟ عيد. يقول: يوجد لدينا مورد للرزق يدر علينا بعض المال، ولكن أنا أخذ من هذا المال أكثر من إخوتي، ولكن للحاجة الملحة، فهل علي إثم بذلك؟ وإخوته كما ذكر في السؤال الأول 6 شيخ عبد العزيز. إذا سمح لك إخوتك وهم مرشدون وقالوا لك لا بأس أن تأخذ حاجتك مطلقة فلا بأس، وإن لم يسمحوا فلا بد من أن تأخذ حقك فقط لا زيادة. إذا كان بينكم على السواء فإنك تأخذ نصيبك من دون زيادة إلا بإذنهم، إذا رضوا فلا بأس، أو رضي بعضهم جاز لك أن تأخذ من حق الراضي ما رضي به. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: كنت لا أصلي، ولكن الآن والحمد لله أنا محافظ على الصلاة، وعندما كان أهلي يحثوني على الصلاة كنت أقول لهم حسب ما يصف نفسه إنه كافر، ولكن ندمت عليها بعد أن هداني الله، فهل لي توبة؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، كل ذنب له توبة، الحمد لله. حتى الشرك الأكبر فعليك التوبة إلى الله عز وجل، والندم على ما مضى منك، والعزم الصادق ألا تعود، والله يتوب على من تاب سبحانه، والحمد لله لمن عليك بالتوبة. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول فيها: الراسل عبد الناصر أحمد عامر والجنسية مصري ويعمل عامل بالقصيم في بريدة. أخونا يقول: أنا أملك مبلغ حوالي 20,000 ريال، منها 10,000 سلف لدى شخص، 10,000 حسابي في البنك، وكل من المبلغين مر عليهم عام، وأنا أحتاجهم لكي أعمر بيت لأولادي بمصر، وأنا لم أنزل من عامين لمصر من أجل توفير هذا المبلغ لأولادي. رجاء علمي، هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟ نعم، 10,000 المحفوظة في البنك عليك زكاتها، ربع العشر، وربع العشر 250، من 10,000 250، لأن عشرها 1,000 وربعه 250. أما التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض فهذا إن كان مؤسرا ليس بمواطل، بل متى طلبتها أعطاك إياها، فعليك زكاتها أيضا مثل 10 الأخرى 250. أما إن كان معسرا عاجزا عنها لا يستطيع ردها إليك، أو مماطلا لا يبادر بتسليمها لك بل يماطلك ويؤذيك ولا يعطيك إياها، فإنك لا تلزمك زكاتها حتى تقبضها، فإذا قبضتها فاستقبل بها حولا جديدا، وإن زكيتها عن عام واحد عن العام فلا بأس، لكن لا يجب عليك، فإذا زكيتها واحتطت فلا بأس. المقصود لا زكاة عليك إذا كان معسرا أو مماطلا، أما إن كان مؤسرا متى طلبتها أعطاك فإن عليك زكاتها كالعشرة التي في البنك. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: وهل يصح أن أرسل الزكاة إلى إخوتي في مصر لأنهم في الحاجة؟ لا حرج، لا بأس. نعم، ترسلها إلى إخوتي المحاويج، لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها بعض من الأسئلة، والمستمع هو العبد الله أبو عبد الرحمن الطاهر بن عثمان بن علي. أخونا يسأل عن التكبيرة في السجود متى تكون، هل عندما يكون قد سجد في الأرض أم عندما يكون هاويا إلى السجود؟ التكبير في السجود عند الهوي يكبر حال هويه إلى الأرض، يقول الله أكبر حين يشرع في الهوي ويقطعها قبل أن يصل الأرض، وعند الرفع كذلك، إذا رفع يكبر حين رفعه وينتهي قبل استتمامه قائما، وهكذا إذا كان جالسا إذا رفع من السجدة الأولى كبر حين رفع من السجدة الأولى قبل أن يستتم جالسا، هكذا مشروع، يكبر حين الرفع وحين النزول للسجود. نعم، جزاكم الله خيرا. في أثناء الصلاة وأنا أريد السجود، هل أنزل باليدين أم أنزل بالركبتين؟ الأفضل نزولك بالركبتين، هذا هو الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه إذا سجد سجد ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، إلا إذا كان هناك عجز كمرض أو كبر سن فلا بأس أن تسجد على يديك أولا وتنهض عليهما للعجز والضعف. ونهى بعض أهل العلم إلى أنه يسجد على يديه مطلقة، ولكنه قول مرجوح، والصواب أن الأحاديث كلها في المعنى تدل على أنه يسجد على ركبته أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا عند السجود. وعند الرفع يرفع يديه أولا، يرفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، إلا العاجز لمرض أو كبر سن فهذا لا بأس أن يسجد على يديه وينهض على يديه. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع سرور بن سند الحربي من القصيم الجوارة بعث يسأل ويقول: لقد أفتانا بعض الإخوان الفوارة جزاكم الله خيرا، لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفانا. وسؤالي: ما هو العمل في العمال الذين قد انتهت مدتهم وغادروا إلى بلادهم؟ هل ندفع عن السنوات الماضية؟ وهل صحيح ما أفتانا به أخونا تجب زكاة العمال على صاحب العمل؟ جزاكم الله خيرا. لا تجب، ليس بصحيح، لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنما زكاتهم على أنفسهم، إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كان لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أحد الإخوة المستمعين هذا السؤال ويقول: هل يجوز الدعاء بجاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه القرآن، أو بجاه الإنجيل والتوراة، أو بجاه رمضان، أو بجاه الصالحين من الناس؟ ليس للمسلم أن يدعو متوسلا بجاه فلان أو حق فلان كجاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو جاه جبرائيل أو حق فلان، ليس هذا المشروع عند جمهور أهل العلم، بل هو من البدع ومن وسائل الشرك. أما التوسل بالقرآن الكريم أسألك يا ربي بكلامك أو بكتابك العزيز فلا بأس، أو أسألك بكلامك المنزل على موسى أو على عيسى فلا بأس، لكن التوسل بأسماء الله وصفاته أكمل، أسألك بأسمائك يا ربي وبصفاتك، والقرآن من كلامه والتوراة من كلامه والإنجيل من كلامه المنزل لا المحرف، الكلام نزل على موسى من كلام الله والكلام نزل على عيسى من كلام الله، إذا توسل المؤمن بكلام الله المنزل على الأنبياء فلا بأس، أو بالقرآن نفسه فلا بأس، لأنه من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا قال أسألك بأسمائك الحسنى أو بصفاتك العلى مجملا فهذا كله طيب وكلها وسائل شرعية، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا التوسل بالإيمان بالله ورسوله، محبة الله ورسوله، والتوسل بأعمالك الصالحة كالتوسل ببرك لوالديك، بعفتك عما حرم الله، بأدائك الأمانة التي عليك، التوسل بالأعمال الصالحات لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سعد حامد سرحان، طالب في إعداد الدراسات الإسلامية في العراق نينوى الموصل، يسأل أيضا ويقول: هل تجوز الصلاة في الجامع الذي فيه قبر؟ افتونا بارك الله فيكم. الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تصح، كل جامع فيه قبر أو مسجد فيه قبر ولو كان ليس بجامع ولو كان لا تقام فيه الجمعة، المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم صحيح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وأم سلمة أم المؤمنين أيضا، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم بهذا العمل من شرار الخلق عند الله، وبناؤهم المساجد على القبور وتصويرهم الصور فيها. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، وأن لا يبنوا على القبور، وأن لا يتخذوها مساجد، وأن لا يجعلها بناء ولا قبة، بل تكون ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء بالكلية، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. أما البناء عليها أو اتخاذ قباب عليها أو المساجد فكل هذا منكر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، فدل ذلك على أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فساد الصلاة عند القبور وفي المساجد المبنية عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي حديث جابر عند مسلم صحيحه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فنهى عن هذا وهذا، عن التجصيص للقبور وعن البناء عليها وعن القعود عليها. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما حرم الله وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا وليس له أن يصلوا في القبور، وليس له أن يصلوا في المساجد التي اتخذت على القبور، لأن الرسول نهى عن ذلك ولعن من فعلها عليه الصلاة والسلام. والصلاة عندها اتخاذ لها مسجد، ولو لم يبنى مسجد ويصلي عند القبور معناه أنه اتخذها مسجدا. ولا ريب أن الصلاة عندها والدعاء عندها، تحرير الدعاء عندها، تحرير القراءة عندها، كل هذا من أسباب الشرك ومن وسائله، فالواجب الحذر من ذلك. وإنما تزار، يزورها المسلم ويدعو للميتين ولنفسه معهم، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا لكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم، ونحو هذا الدعاء يدعو لهم ولنفسه معهم: غفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم ينصرف، لا يجلس عندها للقراءة أو الدعاء عندها ولا يطوف بها، هذا لا منكر. والطواف عند على قبور لقصد التقرب إلى الميت هذا من الشرك الأكبر، مثل الدعاء كما لو قال: يا سيدي أغذني، المدد المدد، انصرني اشفني، هذا من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر. وكثير من الدول الإسلامية يوجد فيها قبور قد اتخذ عليها مساجد، فالواجب الحذر من ذلك. والواجب على ولاة الأمر أن يزيلوا ذلك، وأن تبقى قبور ضاحية مكشوفة ليس عليها أبنية، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وفي بقية مقابر المسلمين في البلاد الإسلامية. وإنما حدث هذا، حدث هذا البناء بعد ذلك في القرن الثاني وبعده بسبب الرافضة والغلاة الذين غلوا وتشبهوا بالرافضة في ذلك، حتى وقع ما وقع من اتخاذ القبور المساجد على القبور واتخاذ القباب، وحتى وقع الشرك بالموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم والنذر لهم بسبب هذا الغلو. نسأل الله للجميع العافية والسلامة والهداية، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا من العراق أيضا ويقول: ما هي الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الصورة أو الرسم؟ الصور ممنوعة، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. والمراد بالصورة صورة الحيوان كل يروح، لا يجوز تصويره إلا للضرورة التي لا حيلة فيها، مثل تصوير المجرمين الذين يؤذون الناس ويضرونهم حتى يمسكوا، حتى يطلبوا ويمسكوا. مثل تصوير من أراد حفيظة للنفوس وراءة الدولة أنه لا بد من صورة حتى لا يحصل تزوير، هذا من باب الضرورة. والإنسان كالمكره في مثل هذا، إذا احتاج للتابعية هو كالمكره، فلا يعتبر ذلك حجة على جواز التصوير. هذه أمور تدعو لها الضرورة. هكذا إذا لم يحصل لها الشهادة العلمية التي حصل عليها من كلية أو مدرسة أخرى إلا بصورة فهو مضطر في حكم مكره لئلا تضيع عليه هذه المعلومات التي حصل عليها. فالحصل المقصود أن التصوير منكر وممنوع إلا إذا دعت إلى الضرورة، فالإنسان يعتبر حينئذ في حال الضرورة كالمكره. قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال: من صور صورة في الدنيا كلها فينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كل ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ولا فرق بين الصورة المجسمة المصنوعة بالآلة أو باليد وبين الصورة المرسومة بالكاميرا، كلها داخلة في الحديث وكلها ممنوعة إلا للضرورة التي تقدمت الإشارة إليها. جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين من الرياض بعث يقول: أنا شاب في 25 من عمري وأنا مستقيم ومؤدي لواجباتي الدينية والحمد لله، إلا أنني أشعر بأنني أميل للرياء والسمعة في أعمالي كالصلاة وغيرها من الأعمال، وهذا والله رغما عني، وأنا ألح على الله بالدعاء أن يخلصني من هذا البلاء ولكن دون جدوى. سؤالي: هل أعتبر مشركا بالله؟ وهل أعتبر كمن يرائي بأعماله عامدا متعمدا؟ أم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذني حيث أن ذلك بغير إرادتي؟ أرجو الإجابة على سؤالي هذا وأن تدلوني على ما يخلصني من هذه البلوى، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الرياء منكر وشرك ومن أعمال المنافقين، فالواجب عليك الحذر منه وجهاد نفسك حتى تخلص منه، مع سؤال الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه أن يعافيك من ذلك. ولا تيأس، بل استمر في الدعاء والضراعة إلى الله في أن يوفقك وأن يهديك حتى تدعه، وجاهد نفسك واصبر وصابر في ذلك حتى يعافيك الله من ذلك. ومن خلق أهل النفاق كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أهل الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فأنت جاهد نفسك وأبشر بالخير، ومن جاهد أعانه الله. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهدت نفسك في هذا السبيل فأبشر بالخير، والله سوف يعينك ويهدك السبيل القوي. ولا تيأس ولا تقنط، اصبر وصابر واسأل ربك العون وأبشر بالخير الذي وعد الله به الصادقين والصابرين. وهذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر، بل هو من الشرك الأصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فيسوي الآن فقال الرياء، فهو قد أصاب غيرك كما أصابك، فعليك بالصبر وسؤال الله العافية. هو ليس من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال، لا، ولكنه شرك أصغر يحبط العمل الذي قارنه، العمل الذي قارنه يحبطه. فإذا قمت تصلي صلاة للرياء بطلت هذه الصلاة التي فعلتها للرياء، وإذا صدقت للرياء بطل ثوابها، وإذا سبحت أو ذكرت الله للرياء أو قرأت أقوال الرياء ما لك ثواب بل عليك إثم.